قامت بناء على يقين أنها لا تعيد الصيام، فإن الله تبارك وتعالى ما أمر أحدا من عباده أن يفعل العبادة مرتين أبدا، وهذه لو أمرناها لفعلت العبادة مرتين، حين ما نمرها أنها تفعلها مرتين. قال وتقضي الواجب من صوم ونوح احتياطا، احتياطا من أنها صامت في أيام لا يصح الصوم فيها، ولا تقضي الصلاة كما تقدم، لأن الصلاة ما لا تقضى، الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم فقط، لأن الصلاة تتكرر كل يوم، فلو أمرنا الحائض أنها إذا طهرت قضت أيام حيضها أيام الصلاة لشق عليها، شق عليها مشقة كبيرة، لكن عفيت عن قضاء الصلاة وأمرت بقضاء الصوم، لأن الصوم ما يتكرر إلا بالسنة مرة واحدة فقط. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرج. يعني تقدم لنا أن المرأة الحائض لا يجوز وطئها، لا يجوز، حرام، حرام وطئ الحائض ما دام أنها حائض، حتى تطهر وتغتسل. وكذلك النفساء لا يصح جماعه، لا يصح أن تجامع النفساء، لأن الدم الذي معها هو دم الحيض المحتبس في رحمها وخرج بعد الولادة، ولكن له أن يستمتع بها، يعني معا يأمرها أن تتزل أو تلبس ثوب قصير أو نحو ذلك، ثم يباشرها بما دون الفرج، هذا جائز كما يفعل ذلك في الحيض. نعم. وفيما يحرم به كالوطي في الفرج يحرم على المرء كما يحرم بالحيض يحرم في النفاس الجماع أيضا، والصوم يحرم عليها أن تصوم، ما يجوز للمرأة الحائض أن تصوم أبدا، تقول بصوم مع الناس ولو قضيت، قلنا لا ما يجوز، حرام عليك أن تفعلين شيء الله نهى عنه، الله ناهيش عن الصوم، فلا يجوز أن تصوم، تقول لا أنا ولو كان أبصوم مع الناس وأنا أبقضي أيام حيضة، نقول لا ما يجوز، حرام عليك، أنت لا صمت فأنت تتلاعبين بالشريعة، تتلاعبين بشرع الله، فلا يجوز لك أن تصومي، افطري كما يفطر الناس، ما فيه مانع أن تفطر بخفية عن أهل البيت وكذا وكذا، ولا تبين للجهال حتى لا يتساهلون، أو حتى هي يعني يمكن تستحي أو كذا، ما فيه مانع، لكن ما تشهر إفطارها قدم يعني في عند أهل بيتها أو في المحافل أو نحو ذلك، ولكن لا يحل لها الصوم، ما يجوز. والصلاة تحرم عليها الصلاة أيضا، ما يجوز لها أن تصلي أبدا، فإن صلت فهو حرام عليها، هذا تلاعب بالشريعة أنها تصلي وهي حائض وهي نفساء. والطلاق ما يجوز لزوجها أن يطلقها وهي نفساء، يصبر عليها حتى أنها تطهر، فإذا طاهرت من النفاس حينئذ صح جاز له طلاقه، أما قبل ذلك لا يحل له أن يطلقها، لأن النفساء هي أخت الحائض، والطلاق فيها بدعة، لو طلق هذا حرام بإجماع أهل العلم، لكن هل ينفذ أو لا ينفذ خلاف، بعض العلماء قال إنه لا ينفذ، وهم قلة جدا، قليلين اللي يقولون إن طلاق البدعة وهو الطلاق في الحيض أو الطلاق في طهر جامع فيه أنه النفس أنه ينفذ، قلة جدا، وجمهور أهل العلم ومنه الأئمة الأربعة يرون نفوذ الطلاق، وأنه وإن كان الطلاق من بدعي وطلاق حرام إلا أن الطلاق نافذ ومحسوب على صاحبه. قال بغير سؤالها على عوام، يعني يقول المؤلف لو سألته الطلاق وأعطته عوض أن يطلقها ويهني فساء جاز لها ذلك، لكن الراجح أنه ما يجوز. الله سبحانه وتعالى إذا حكم حكم ما يجوز لأحد أن يعني يتعاطاه ويعمله على حسب هوايته وعلى حسب رغبته. ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما يطوى لازم ينفذون أمر الله. وهو أيضا كالحيض فيما يجب، كالغسل، المرأة إذا كما أن المرأة إذا طهرت من الحيض وجب عليها أن تغتسل بعد الطهر من الحيض، أيضا إذا طهرت من النفاس وجب عليها الاغتسال من النفاس لأن كل حدث. والكفارة بالوط، يعني لو جامعها زوجها وهي نفساء فعليها وعليه الكفارة، عليهم الكفارة إن كانت مطاوعة، عليهم الكفارة وهي دينار أو نصف دينار، يعني 100 ريال أو 50 ريال يساوي كذا. والكفارة وفيما يسقط به، يعني أشياء تسقط بالحيض أيضا تسقط بالنفاس، مثل إيش؟ قال كوجوب الصلاة فلا يجب تجب عليها لا أداء ولا قضاء، لا يصح منها إن صح إن صلت، ولا يصح منها ولا يجب عليها قضاء، ليس عليها قضاء، ما عليها قضاء غير العدة. هذا فرق بين الحيض وبين النفاس. المرأة إذا طلقها زوجها وهي تحيض تعتد بالحيض، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر وانتهت عدتها. لكن النفاس لا، ما في عد، ما ينتهي به عد، لو طلقها وهي نفساء كان عدتها باقية حتى تحيض 3 مرات وتطهر. لكن لو طلقها وهي حبلة وهي حامل، لو طلقها مثلا العصر ووضعت المغرب أو بعد أقل من ذلك انتهت عدتها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ذوات الحمل، المرأة الحامل أجلها أنها إذا وضعت حملها أنها تنتهي عدتها من حين يضع الحمل، طارت المدة أو قصرت. إن كان طلقها وهي في أول الحمل صبرت 9 أشهر، وإن كان لا إلا طلقها عند الولادة فإذا انتهى، فمن حين تضع ولدها انتهت عدتها. فوضع الحمل هذا هو نهاية العدة. ولهذا قال وفي غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. لكن لو طلقها وهي حائض تلك الحيضة ما تعتد بها، ما تعتد بتلك الحيضة، يعني طلقها وهي حائض، وقلنا وهو الراجح أنها تعتد أن طلاق الحيض أنه ينفذ مع التحريم، لكن تلك الحيضة التي حصل الطلاق فيها لا تحسبها، لا تصبر حتى تطهر، فإذا طهرت ثم حاضت تبتدي من الحيضة التي بعدها تحسب لها. ومثل ذلك لو طلقها في طهر قد جامع فيه، هذا أيضا طلاق بدعي حرام بإجماع أهل العلم، ولكن اختلفوا هل يقع فيه الطلاق أو لا يقع. قول قلة من أهل العلم أنه لا يقع، وقول جمهور أهل العلم أنه يقع. لكن على كل حال لا تحتسب ذلك الطهر لا تحتسبه من العدة، تحسب العدة من الحيض الذي بعد هذا الطهر هو الذي تحسبه. قال وغير البلوغ، فيثبت بالحيض دون النفاس حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل ولا يحتسب بعد بمدة النفاس. يعني كذلك كذلك موضوع ايش؟ البلوغ. البلوغ الما يعني الولد ذكر او انثى يعرف بلوغه بواحد من ثلاثة امور: اما ان يتم 15 سنة، اذا تم الولد او البنت 15 سنة عرفنا انه بلغ في ذلك اليوم في تلك الساعة التي يتم فيها من ولادته 15 سنة، يكون يعتبر بالغ ووجبت عليه التكاليف الصلاة والصيام وسائر التكاليف الشرعية تجب عليه، قبل ذلك لا تجب عليه. وفي تلك الساعة التي تم فيها 15 عام وجبت عليه جميع التكاليف، الصلاة واجبة، الصيام واجب، سائر العبادات الحج كل العبادات البدنية هذه كلها واجبة عليه. الأمر الثاني نبوت شعر خشن حول قبله، إذا نبت شعر خشن ما هو هذا الزغب الخفيف الأحمر، لا، الشعر الخشن إذا نبت حول القبل هذا علامة على البلوغ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد قتل بني قريظة وكانت تقتل رجالهم وتسبى ذراريهم، المراهق الذين لا يعلمون هل بلغ أو ما بلغ يكشفون عن مئزره، يكشفون مئزره، إن وجدوه أنبت فهو من الرجال قتل، وإن وجدوه لم ينبت فهو لا يزال صبي دون البلوغ تركوه. فصار نبات هذا الشعر حول القبل علامة من علامات البلوغ، هذه أثني للذكر والأنثى. الثالث الإنزال، إلى أنزل المني بشهوة إذا نزل منه هذا علامة على البلوغ من الذكر والأنثى ولو قبل 15، لو أنزل قبل 15 وهو أيضا بالغ سواء ذكر أو أنثى. تزيد البنت بالحيض، إذا حاضت عرفنا أنها بلغت وأنها استعدت للحمل، قبل نزول الحيض لا، هي ليست ببالغة، فإذا حاضت عرفنا أنها بلغت، عرفنا أنها بلغت. إذن الحيض من علامات البلوغ، النفاس ليس من علامات البلوغ. ليه؟ قال والله عارفين البلوغ قبل النفاس، لأنها ما حملت إلا أنها بالغ، ما حملت إلا أنها بالغ، والنفاس هو أثر الحمل. فهذا فرق بين الحيض وبين النفاس. قال والبلوغ فيثبت به الحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بعده بعدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. هذا الإيلاء سيأتينا إن شاء الله في بابه، لكننا نشر إليه من بين. يعني الإنسان إذا حلف إنه ما يعطى زوجته، إذا حلف الإنسان أنه لا يعطى زوجته، حلف أقسم بالله، قال والله إنه لا يطع زوجته 14 أو إلى الأبد أو إلى أي يحصل كذا وكذا من الأشياء التي لا. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤلون من نسائهم، والذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الإيلاء يقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يعني يحلفون، الإيلة الحلف، الإيلة الحلف، يحلف إنه ما يطلق زوجته أكثر من 4 أشهر. أو يحلف أنه ما يطأ زوجته أبد أبد أبد الأبدين، أو يحلف يعني أشياء كثيرة، أو يحلف مثلا أنه ما يطأ زوجته إلا حتى يأتي شهر محرم، شهر محرم باقي عليه رمضان إلا شهر مثلا الربيع، يعني أكثر من 14. هذا قال له مولي، قال له مولي حالف أنه ما يطأ زوجته. هذا يقول الله في حقهم للذين يولون من نسائهم لهم تربص 14، بس 14 نسامحهم بأربعة أشهر، خليهم على حلف، خليهم يحلفون على تمام حلف 14، 14 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إن فاءوا يعني رجعوا، الفيء الرجوع، إن فاءوا يعني رجعوا عن يمينهم، كفروا، أطعموا 10 مساكين أو اعتقوا رقبة أو كسوا 10 مساكين وفاءوا رجعوا عن يمينهم، فإن الله غفور رحيم، يعني دليل على إن حلفهم هذا إن فيه إثم، ولا لو ما فيه إثم ما قال فإن الله غفور رحيم، يدل على إنهم شابدين هذا المغفرة، إنه ذنب، إن فيه ذنب، لأنه ما هو من العشرة الحسنة إن الإنسان يجتنب زوجته وأنه يعاندها وأنه يحادها وأنه يعرض عنها، ما هو هذا من عشرة الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وإن عزموا الطلاق قالوا لا نبي نطلق فإن الله السميع العليم يطلقون، يجيبها القاضي الحاكم الشرعي إلى تم 4 أشهر، يقال له أنت مخير، أنت مخير، إلى طلب الزوجة، طلب الزوجة قال أبي يوم يعمل كذا ولا كذا، يجيبها القاضي يقول أنت بين أمرين، إما أنك تترك ترجع وتجامع زوجتك، وإلا أنك تطلق، أنت بالخيار يعني. طلب الزوجة إلى قال زوجته تحيض كل شهر، تقعد 6 أيام 7 أيام، احسبوه لي احسبوهن احسبوا لي 4 6 7 أيام احسبوها. طيب أنا 4 أشهر لكن لي في كل شهر 6 أيام، 6 و6 و6 24 يوم، بعد 24 يوم لي أعطوه مهلة 24. قلنا لا مدة الحيض محسوبة من مدة الإيلاء، لكن النفس لا، النفس ما نحسبها عليه، النفس نحسبها عليه. وهذا معنى الفرق بين، يقول الفرق بين الحيض وبين النفاس، قال ولا يحسب بمدة النفاس على المولي، ما نحسبها عليه. قال طيب 40 يوم وهي نفسة حطوني إياه، نعطيها إياه لأنه ما هو وقت جماعة ولا وقت شيء، وأيضا نادرة، بخلاف مدة الحيض. طيب هذه الفروق التي بين الحيض وبين النفاس، وإلا أحكامهن واحدة، أحكام النفاس وأحكام الحيض واحدة فيما يجب وفيما يشترط وفيما يحرم وفيما يحل، كلها أحكامها واحدة إلا بهذه الفروق، البلوغ والإيلة والعدة، هذه هي. ثم قال وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، يعني يقول لو أن امرأة ولدت ولدي، يعني ولدين ذكر وانثى، إلى قيل ولد فالمراد فيها الذكر والانثى، وإلى قيل ابن فهو الذكر، وإلى قيل بنت فيها الانثى، وإلى قيل ولد فهو اسم مشترك بين الولد والد. قال الله يوصيكم الله في أولادكم، يعني الذكور والإناث، ما هو بس الذكور، لأن مسجرت عادتنا إحنا اللغة الدارجة أننا نسمي الولد يعني الذكر، نطلق على الذكر، ولا الولد بالشريعة واللغة شامل للذكر والأنثى كله يقول له ولد. قال وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فإن كان بينهما 40 يوما فأكثر فلا نفاس للثاني، يعني يقول لو ولدت توأمين، واحد ولدته اليوم واحد ما ولدته إلا بعد 20 يوم، نحسب النفاس من الأول لا من الآخر. يعني على مثل ما قال المؤلف من أن أكثر مدة النفاس 40 يوم، هذا هو. وإلا على القول الثاني الراجح أن ما له مدة طويلة ولا قصيرة، وأنه متى من قطع الدم فهي طاهر، ومتى وجد الدم فهي نفساء. ولذا قال وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من الأول منهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 يوما فأكثر فلا نفاس للثاني، لأن هذا عندهم أكثر مدة النفاس، إن أكثر المدة أنها 40 يوما، يصير الثاني هذا ماله نفاس بناء على اعتبار المولود الأول. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، يعني يقول لو إن امرأة تسببت لنفسها وضربت بطنها أو شربت دواء وأسقطت جنينها، هذا شيء حرام ما يجوز، لكن مع هذا تعتبر نفساء. ها؟ تعتبر إيش؟ نفساء. لا تقضي الأشياء التي ما يقضيها النفساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.